بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء